فبينما هما جالسان على المائدة كان كلام الرب إلى النبي الذي أرجعه فصاح إلى رجل الله الذي جاء من يهوذا قائلا: هكذا قال الرب، من أجل أنك خالفت قول الرب ولم تحفظ الوصية التي أوصاك بها الرب إلهك، فرجعت وأكلت خبزا وشربت ماء في الموضع الذي قال لك لا تأكل فيه خبزا ولا تشرب ماء، لا تدخل جثتك قبر أبائك. ثم بعدما أكل خبزا وبعد أن شرب شد له على الحمار، أي للنبي الذي أرجعه، وانطلق، فصادفه أسد في الطريق وقتله، وكانت جثته مطروحة في الطريق والحمار واقف بجانبها والأسد واقف بجانب الجثة. فأتوا وأخبروا في المدينة التي كان النبي الشيخ ساكنا فيها، ولما سمع النبي الذي أرجعه في الطريق عن الطريق قال: هو رجل الله الذي خالف قول الرب. فدفعه الرب للأسد فافترسوا وقتلوا حسب كلام الرب الذي كلمه به. وكلم بنيه قائلا: شدوا لي على الحمار، فشدوا، فذهب ووجد جثته مطروحة في الطريق والحمار والأسد واقفين بجانب الجثة، ولم يأكل الأسد الجثة ولا افترس الحمار. فرفع النبي جثة رجل الله ووضعها على الحمار ورجع بها، ودخل النبي الشيخ المدينة ليندبه ويدفنه، فوضع جثته في قبره وناحوا عليه قائلين: آه يا أخي. وبعد دفنه إياه كلم بنيه قائلا: عند وفاتي ادفنوني في القبر الذي دفن فيه رجل الله بجانب عظامه، ضعوا عظامي، لأنه تماما سيتم الكلام الذي نادى به بكلام الرب نحو المذبح الذي في بيت إيل ونحو جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة. وبعد هذا الأمر لم يرجع يربعام عن طريقه الردية، بل عاد فعمل من أطراف الشعب كهنة مرتفعات، من شاء ملأ يده فصار من كهنة المرتفعات. وكان هذا الأمر خطية لبيت يربعام، وكان لإبادته وخراجه عن وجه الأرض. حقيقة ما من قصة مثيرة قد القصة دهية اللي احنا بنشوفها. طب ونقدر نقول يعني معقولة النبي اللي اتكلم ونبوته حصلت فعلا وقال كلام ربنا وما خافش تهديد الملك وما خضعش لإغراء الملك، معقولة بعد كل ده ربنا يسلمه لهذا المصير ويموته لمجرد انه ما كملش الطريق وما سمعش الكلام للآخر ورجع وأكل؟ الحقيقة عشان نقدر نجاوب على السؤال ده هوت لازم نسأل سؤال: ايه اللي خلى النبي اللي جاء من يهوذا ده يقعد تحت البلوطة؟ ايه اللي خلاه يقعد تحت البلوطة؟ لو ما كانش قاعد تحت البلوطة ما كانش النبي الشيخ ادركه ولحقه وسبب له هذا المصير التعس. لو كان كمل المشوار على طول ما كانش ده حصل له. ايه اللي خلاه يقعد تحت البلوطة دي برغم ان ربنا امره انه يغادر هذا المكان اللي تدنس بالخطية باسرع وباقوى ما يمكن، ما يقعدش ولا لحظة؟ قد يكون اول سبب خلاه يقعد تحت العفين بلوطة يعني ايه شجرة كبيرة، قد يكون اول سبب خلاه انه يقعد تحت الشجرة دي حاجة المعقولة الاولانية ايه؟ تعب، عايز يستريح، وافتكر ان قعدته تحت الشجرة هتريح، لكن طلع ان قعدته تحت الشجرة هي كانت مصدر ايه؟ تعبه. خدوا بالكوا ان الرغبة في الراحة بتبقى من اول الاسباب اللي بتضيعنا في الحياة. تعبت بقى، كفاية، كفاية صلاة، كفاية صوم، كفاية قراءة الكتاب المقدس، زهقنا، واحنا مش لينا جسد، مش من حقنا ان احنا نستريح شوية؟ من حقك انك تستريح شوية، محدش انكر كده، بس في لحظات في الحياة لو انت وقفت فيها واستريحت في المكان الخطأ هتضيع حياتك. لو كان هذا النبي الرجل راجع حياته بعد كده او كان ليه فرصة للحياة، كان اكيد عمره ما اختار انه يستريح تحت البلوطة في المكان المنجس. اكيد عارف ان الراحة اللي قعدتها في ساعة معينة في المكان الغلط هي كانت اصعب واتعس واشقى لحظة في حياته. انا بقول الكلام ده علشان احنا ساعات في اوقات نتيجة ان احنا عايزين نستريح بنستريح غلط، او بنظن ان راحتنا في اشياء معينة بنعملها، لكن للأسف ان الاشياء اللي احنا بنعملها دي ما بتكونش راحتنا، بل بتكون هلكنا، بتكون ضياعنا، بتكون شقائنا. في قاعدة قدام شيء معين بتفرج عليه، او في مكان معين، او بطريقة معينة، او بشخص معين، بفتكر ان ده هو راحتي وسعادتي. كفاية خصوصا زي ما انتوا عارفين ان بتبقى اصعب الفترات، بيقولوا كده بعد الصوم الاربعيني وصوم اسبوع الالام يجي الناس تعمل ايه في الخمسين؟ تريح، بس بتريح بطريقة غلط. هي فعلا ايام الخمسين ايام فرح وايام راحة، بس مش في الراحة اللي احنا بنعملها. الراحة بتاعتنا في قيامة المسيح. وخدوا بالكم من هذا التعبير، راحة الانسان الروحي هي في مزيد من الجهاد الروحي. راحة الانسان الروحي مش انه يبطل صلاة او يبطل علاقة بالله، لكن راحة الانسان الروحي هي في مزيد من الاتصال بربنا. لان يوم ما هيبتدي يريح في المكان الخطأ، في المكان المنجس، في مكان الخطية، طب اقعد اتفرج شوية، طب اشوف المنظر ده، طب اعرف الحتة دي، اعرف ان من بعد كده هتبتدي التعب يبقى في حياتك. قد يكون اول سبب خلاه يقعد تحت الشجرة انه عايز يستريح، بس استريح في مكان غلط وبطريقة خاطئة. قد يكون سبب تاني انه قاعد يسترجع شريط الاحداث اللي حصلت واصاب او اصيب بالاعجاب بالنفس. يا ده اللي انت عملته ايه ده؟ انت ازاي شخطت في الملك واتكلمت بقوة جبارة وفشقت المذبح وطلعت رماد من المذبح وجه في وش الملك، ويا انت كمان رفضت الاغراء وكان عايز هو يقعدك ويأكلك ويشربك، ايه العمل العظيم اللي انت عملته ده؟ انت كنت عملت خدمة جبارة. ويقعد يفكر كده معجب بنفسه، ده لو انا ما كنتش موجود ما كانش العمل ده ايه تم، لولا ان هذا العمل العجيب تم، وشفيت الايد المشلولة اعجاب بنفسه بالعمل اللي عمله بعد النجاح العظيم اللي حققه في اعلان هذه الرسالة. على رأي واحد من الوعاظ المشهورين اسمه جون ويسلي، جه مرة بعد ما قال وعظة واحد، يا ايه الكلام اللي انت قلته، الكلام ده حلو قوي، واحنا ما نعرفش حد غيرك بيوعظ، ده انت يعني خلتنا في السماء، ده انت. فجون ويسلي بصله كده وقال له مش متشكر، سمعت الكلام ده قبل كده؟ فالراجل استغرب، قال له مين قاله لك قبل كده؟ قالوا الشيطان قالوا لي قبل كده. نقطة الاعجاب بالنفس وبالعمل اللي الانسان بيعمله خطيرة جدا. عشان كده احد الاباء يصلي ويقول للربنا، يا رب احفظني من تجربة النجاح زي ما بتحفظني من تجربة الفشل. اذا كان الفشل فيه خطورة ان الانسان يصاب باليأس، فالنجاح فيه خطورة اكبر ان الانسان يصاب بالاعجاب بالنفس فيضيع. خلوا بالكم ان نفس التجربة، تجربة الاعجاب بالنفس، حاول الشيطان يدخل المسيح فيها لما خدوا على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك فالناس تشوفك نازل طاير كده والملائكة شايلاك كلها تؤمن ايه بيك وتبقى عملت عمل عظيم جدا. والمسيح رفض تجربة الاعجاب بالنفس او الاعجاب بالذات في كل المستويات. ده انا متفوق في الدراسة، ده انا بقول ترتيلة كويس، ده انا بوعظ وعظة كويسة، ده انا بخدم خدمة كويسة. لكن وعلى فكرة موضوع الاعجاب بالذات ده يجي في اللحظة اللي الانسان بيبقى مريح فيها. مريح يعني علاقته بالله ايه مريحة مش كاملة. كان مفروض النبي ده يقف يكلم ربنا ويشكره عن العمل اللي عمله ربنا مش اللي هو عمله، لكن لانه كان مريح دخلته تجربة الاعجاب بالذات. او قد يكون سبب اعاده تحت البلوطة ورجوعه الاحساس بالجوع، انه جاع احتاج، مشي مشوار طويل رايح جاي وعمل عمل عظيم ووقف موقف جامد فجاع احتاج. قد تكون الفكرة طب ما الجوع ده شيء طبيعي في الانسان ولازم تاكل ولازم تشوف احتياجاتك ولازم تاكل. طب وبعدين ربنا يطلب منك طلب وما يجيبلكش اكل ويقولك ما تاكلش من عندهم، طب ويسيبك جعان؟ هو مش انت ابن ربنا؟ يسيبك ازاي محتاج؟ الجوع مش بس جوع المادي للقمة لكن ايضا الجوع العاطفي. وياما الناس اللي عاشت مع ربنا بتحارب بالجوع العاطفي والجوع النفساني. الجوع ده عبارة عن احتياجات كتيرة للنفس البشرية. اذا كنت انت عايش مع ربنا ازاي ربنا يسيبك جعان؟ ان كنت انت ابن الله فازاي الله يسيبك جايع وانت ابنه؟ مش دي تجربة المسيح؟ قل هذه الحجارة تصير خبز. سد احتياجك، احتياجك المادي او احتياجك العاطفي او احتياجك المعنوي سده خد، حتى لو خدت من طريق غلط وهو لازم تاكل طالما انت جعان. وبعدين دي كمان مشكلة ربنا ازاي يسيبك جعان؟ انت اللي قدمت له خدمة ناجحة يسيبك كده جعان ومحتاج؟ هو مش من حقك انك تاكل وتشرب وتتبسط ويبقى لك عاطفة؟ ليه تجوع وتشقى وتتألم؟ ليه اولاد ربنا اللي عاشوا مع ربنا يقعوا تحت الاحتياج ويبتدي الانسان يتعب في هذه النقطة؟ عشان كده لما قالوا تعالى كل ام وكل معاه، بالرغم ان كان الامر صحيح من ربنا ما تاكلش وما تشربش في هذا المكان. وبالذات التجربة تبقى شديدة جدا ان تحت البلوطة شعر بالوحدة، ان هو ايه وحده. والاحساس بالوحدة ده خطير جدا وبيضيع ناس كتيرة. كانت الشكوى الكبيرة من كل الناس اللي شفتهم برا مشكلة الوحدة. واغلب الناس اللي بيغلطوا بالرغم ان هم كانوا بيبقوا كويسين جدا لكن بيغلطوا بسبب موضوع الوحدة. يعني لدرجة ان واحد بيحكي يقول انا بضطر ما اخدش اجازة حتى يوم الحد، لان يوم الحد ده لو ما اشتغلتش فيه باحساسي بالوحدة بيقودني على طول للخطأ او ان انا اغلط واعيش في الخطية، انه ما قدميش اعمل حاجة غير كده. فالبركة انه عشان ما يغلطش ما بياخدش اجازة خالص عشان ما يفضلش لوحده. فده كان احساس النبي هو تحت البلوطة في وحدة، واحساس الوحدة بيبقى صعب قوي. فمصدق ان حد جاله وقال له تعالى نقعد مع بعض، وكمان جايله بطريقة معينة يعني مش بطريقة عادية او باغراء عادي. هو منسيش الوصية والوصية كانت في ذهنه، لكن تراجع في الوصية لما سمع كلمة معينة من النبي الشيخ. حاضر. بس لازم يعرف حاجة ان ربنا ما بيتغيرش، ربنا ما بيرجعش في كلامه. وحنشوف دلوقتي هو كدب عليه ليه وازاي. كانت التجربة التانية كمان اللي ممكن تضيعه تجربة المجد العالمي. يمكن وهو قاعد تحت البلوطة دي ابتدى يفكر، هو انا مش استعجلت شوية في اني رفضت عرض الملك؟ يعني كان من الضروري ان انا ارفض دعوة الملك؟ طب هو يعني كان من الافضل ان انا استنى شوية واقعد معاه وبعدين الملك ده يعني ما هو محتاج اللي يرشده طريق ربنا ويكلمه عن ربنا. مين اللي هيكلمه عن ربنا؟ ايه اللي خلاك ترجع بسرعة؟ ما كنت قعدت شوية واتكلمت معاه وشفت بيته واديته هدية وخدت منه هدية. المجد العالمي لما يبقى الانسان اديك يعني اتكلمت وعملت رسالة ربنا وخدت ايه؟ ترميت تحت البلوطة لوحدك، محدش عبرك، الجماهير ما سقفتلكش. ما هو بعد ما عمل المعجزة والكلام ده كله ما سمعناش يعني ان الجماهير امنت بيه ولا الجماهير سقفت ليه ولا اتجمعت حواليه ولا حاجة. عمل المعجزة بتاعته ومشي. عشان كده يقول ان الملاك ممكن يجي في شكل، اسم الشيطان يجي في شكل شبه ملاك ايه؟ نور. فكانت التجربة بقى الاصعب من كل ده اللي جات له من النبي الشيخ اللي المفروض ان هو زميل ليه. واصعب حاجة ان التجربة تجيلنا من هم اكبر منا سنا وعندهم خبرة وليهم حياة روحية. وهو زميله ده اللي جه كان نبي ايضا لمين؟ لله. وعارفين اصعب تجربة جات للمسيح كانت من مين؟ من بطرس، مش من الشيطان. لكن المسيح رد على بطرس لما بطرس قال له حشاك يا رب ان تصلب، احنا بنحبك، تسيبنا ازاي وانت تتصلب ازاي؟ لا لا لا، لو اضطررت ان اموت عنك انا حموت. فقال له اذهب عني يا شيطان، لان المسيح كان عارف وشايف كويس ان اللي بيتكلم مش بطرس، اللي بيتكلم بالعواطف البشرية، لكن الشيطان هو اللي كان بيتكلم من خلال بطرس. عشان كده اصعب تجربة تجيلنا من الناس اللي حوالينا، حتى في الكنيسة وحتى في الخدمة. فتبص تلاقوا النبي الشيخ ده اول ما راح له يقول له ايه؟ انا ايضا نبي مثلك. مثلك يعني ايه؟ انا تبع ربنا. لا يا حبيبي انت مش زيه. لو كنت انت نبي ربنا فعلا، ايه اللي خلاك تفضل في بيت ايل ساكت حتى ما تقولش اليربعام اللي انت بتعمله ده ايه؟ غلط. اصل النبي ده الشيخ كان لئيم جدا، حب يكسب ربنا وحب يكسب الملك يربعام في نفس الوقت. الملك يربعام عامل احتفال ديني كبير قوي قوي عشان هيقدم الذبايح للعجلين الذهبيين. لو النبي الشيخ ده راح اشترك في الاحتفال هو عارف ان العجلين دول ضد ارادة ربنا، لكن مش قادر يقول الكلام ده لألا يفقد الملك والملك يقتله، وفي نفس الوقت مش قادر يروح الاحتفال بتاع الملك علشان عارف ان لو راح الاحتفال ربنا هيزعل منه، فلجأ لموضوع السياسة. طب نراضي الايه؟ الاتنين. انا هقعد في البيت عشان اراضي ربنا ومش هروح الاحتفال، لكن هبعت ولادي يروحوا يتفرجوا على الاحتفال، ولو الملك سأل عليا هيشوف ولادي اللي بيمثلوني، لكن مش هيلاقيني يفتكر ان انا مريض ولا تعبان ولا حاجة. ما هو بقول لكم احنا في اوقات كتيرة السياسة دي الحاجة الوحيدة اللي بنلعب بيها في الحياة الروحية ايضا. عايزين ربنا وعايزين الخطية في نفس الوقت، وبنحاول نوفق بين الاثنين. فقال له انا نبي مثلك، لو كنت انت فعلا مثله ما كنت سكت على الغلط اللي بيحصل قدامك. الكل بيمشي ورا الايدين اللي بياكل منها، الشعب بياكلوا من ايدين الملك وتابعين للملك، يبقى يعملوا زي ما الملك بيعمل. كده يقول له انا نبي مثلك وقد كلمني ملاك بكلام الرب، لكن ما قدرش يقول له ان ربنا كلمني. خدوا بالكوا ان قال له ان انا مبعوث برسالة مش من ربنا، لكن من مين؟ من ملاك الرب. ما كانش يقدر يضحك عليه. فقال له لا، انا معايا رسالة تانية من ملاك بتاع ربنا بيقول لك لا خش وارجع معايا وتعالى اقعد معايا شوية وكل وتقوت، يسلب طولك يعني، يسلب نفسك شوية. وقد كلمني ملاك بكلام الرب قائلا ارجع به معك الى بيتك فيأكل خبزا ويشرب ماء. كذب عليه. انت بتقولوا ان هي غلطة الشيخ الكبير، لكن هي ايضا غلطة الرجل، رجل الله اللي من يهوذا، لانه معروف كويس جدا ان ربنا ما بيرجعش في كلامه، ربنا ما بيتغيرش، ما بيغيرش كلامه، فكان لازم يثبت للنهاية. لكن لان رجل الله اللي من يهوذا كان جواه ميل انه يرجع وياكل ويشرب، خضع للكلمة وفعلا رجع ياكل ويشرب لانه كان عايز كده. عشان كده بولس الرسول يقول آية خطيرة: ان بشرناكم نحن او ملاك بكلام اخر غير الكلام اللي بشرناكم بيه فليكن اناثيما، يعني محروم. ربنا ما بيتغيرش، ربنا ما بيتقلبش، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. لكن ربنا مش هو اللي بيتغير، الانسان اللي بيتغير، وربنا بيسيب الانسان لتغير قلبه ولتغير ذاته. ربنا ايه؟ لا، ربنا ما رجعش في كلامه. ربنا كان عارف من الاول بالنسبة لابراهيم انه مش هيترك ابراهيم يقدم اسحاق، لكن الله كان بيمتحن ابراهيم، مش لان الله كمان مش عارف ابراهيم هينجح ولا مش هينجح، لا، ربنا كان عارف ان ابراهيم هينجح، لكن كان بيمتحن ابراهيم عشان ابراهيم يعرف نفسه. نعم، مش ربنا اللي اتغير، اهل نينوى هم اللي اتغيروا. فالرياكشن، عشان كده بقول لك ان اللي بيتغير الانسان، فالانسان الرياكشن بتاعه مع الله بيعتمد على الانسان نفسه. الله عارف من الاول انه هيرحمهم، ويونان كان عارف ان ربنا هيرحمهم، عشان كده في الاول ما كانش عايز يروح. لكن اللي بيتغير هو قلب الانسان. الله ثابت، ان كنت سرت في طريق الله فالثبات فيه خير، وان سرت بعيد عن الله ففي شر. انت اللي بتتغير، لكن الله ثابت، مش الانسان هو اللي بيتغير. ايوه، انا اللي اتغيرت برضك، مش ربنا اللي اتغير. طبعا هيقدر. عشان كده كانت الامر صعب ان العثرة اللي جات له من انسان بيدعي انه بيتكلم كلام ربنا. وكم من ناس بتدعي انها بتتكلم باسم ربنا، كل واحد بيتكلم باسم ربنا. اذكر قصة مش قادر انساها، عن واحد عايز يخطب واحدة اسمها مريم، فراح قال لها: انا كنت بصلي قدام صورة العذراء، والعذراء قالت لي ان لك اللي هتخطبها اسمها مريم وارشدتني ليكي. فهي طبعا من نوع من الخيابة صدقت الايه الكلام، طبعا راح خطبها وكان ليهم مأساة كبيرة. لكن انا عايز اقول ان كل واحد لما بيعوز حاجة وعشان يقدر يحصل عليها يتكلم باسم مين؟ باسم ربنا. وما اكثر اللي بيتكلموا باسم ربنا، لكن ما بيكونش ربنا قايل لهم حاجة. يقول بولس الرسول آية خطيرة: يعرف الله الذين هم له. ربنا عارف مين بتوعه ومش من بتوعه، لكن في ناس كتيرة بتتكلم باسم ربنا. يقول لهم كده، يقولوا له: أليس باسمك تنبأنا؟ أليس باسمك أخرجنا شياطين؟ يقول لهم: ما عرفكوش، لكن كتير. والتجربة صعبة جدا لو طلع من خلال الحياة الروحية، لو بتيجي من اخواتي الخدام تجربة تبقى صعبة، ان كل واحد يقول لك: ده كلام ربنا، ده نحس ان ربنا بيقول لي كده، ويقف الانسان في حيرة. لا، ربنا ما بيتغيرش، وربنا اللي قال لك حاجة. ياما على فكرة كل الخناقات مثلا بتحصل في الخدمة، كل واحد بيتكلم ومتحمس جدا لرأيه، لانه بيقول ده هو كلام مين؟ كلام ربنا، اللي انا بقوله ده كلام ربنا، ربنا ده مظلوم في وسطينا بشكل مش معقول يعني. لكن ليه هو عمل كده هذا النبي الشيخ؟ ايه اللي خلاه يلجأ للكذب دهوت؟ ليه خلاه يوقع زميله وصاحبه في هذا الخطأ؟ قد تكون بعض الاستنتاجات، قد يكون معجب جدا به وبشجاعته، وان هذا الشاب جرأ على ما لم يجرؤ عليه احد من الكبار ولا الشيوخ. قد يكون الحسد والغيرة يعني واد صغير يقف قدام الملك وانا النبي الشيخ اللي ساكن في بيت ايه، ما قدرتش اقول له لا، عمل اللي انا ما قدرتش اعمله. قد يكون حب الكرامة لما يروح يعزمه في بيته ياخد كرامة كبيرة، ان اللي رفض عزومة الملك قبل عزومة الايه الشيخ، اللي ما رضيش يخش بيت الملك رضي يخش بيتي، يعني انا احسن من الملك. قد يكون عنده احساس انه عايز يبقى وسيط ما بين الله وما بين الملك، بانه يعزم النبي الصغير ده هوت عشان يوفق الامر ويصالح يعني النبي الصغير ده مع الملك ويقدر يكسب الاثنين ربنا والملك. قد يكون هذا الدافع اللي حركه انه يتحرك ويعمل هذا الكلام. مكتر خيره لحد نقطة معينة، لكن للأسف هو تراجع في كل الايه الكلام تحت الخداع. عشان كده أصعب ثلاث حاجات ما يقدرش يهرب منهم الإنسان ويبقوا محتاجين لقوة كبيرة قوي: الاضطهاد والضيق، الصعوبات اللي بيلاقيها، أو محبة الإغراءات، الشهوات، الفلوس والشهوة والحاجات دي. لو وقع الإنسان بين الاتنين دول يتطحن، حاجة بتضايقه أو حاجة بإيه بتجذبه. أكتر من كده لو وقع تحت الخداع انه كان مخدوع، والشيطان يقدر يخدع الانسان، لان قلنا ان الشيطان يقدر يظهر في شكل ملاك نور. لو وقع الانسان في الثلاث حاجات دول بيبقى تعبان جدا. لكن اللي يدي للانسان ثبات وما يخليهوش يتهز قدام الحاجات دي هو ان يعرف ان ربنا ما بيتشكلش، ما بيتغيرش، ربنا ما بيغيرش كلامه، يقول السماء والارض تزولان ولكن حرف واحد من كلامي لا يزول. مبدأ الثبات. عشان كده داود كان يرنم المزمور يقول له ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي يا الله. مفيش اي حاجة، لا تهديد ووعيد ولا اغراء ولا خداع يقدر ان هو يخدعني ويبعدني عنك. هيتحنن عليه مش هيخليه يروح ياكل في مكان نجس، هيتحنن عليه هيبعث له اكل من عنده. ده اللي لازم يبقى ايماني حتى لو وصلت لاشد مرحلة الجوع. هو المسيح لو كان حول الحجارة الى خبز، ايه الغلط في كده؟ كان فيها غلط؟ الغلط كان فين؟ في انه بيسمع كلام الايه الشيطان. المسيح ما كانش عنده مقدرة؟ كان عنده مقدرة. ايام بس حكايه ان ربنا هيشوف ان كان هيثبت ولا لا، ربنا عارف بسابق علمه. هو ربنا مش محتاج انه يستني النتيجه، هيعرف ان ده هينجح ولا مش هينجح. لكن الامتحان بيخلي الانسان يعرف نفسه ان كنت ناجح ولا كنت ساقط. انا اعرف نفسي مش ربنا يعرفني، لان ربنا عارفني من غير ما يمتحني. طبعا على فكرة احنا هنعرف في الاخر ان النبي ده ما هلكش، لكن النبي ده نال عقاب جسدي انه مات في سن صغير، زي ما بيقول بولس سيخلص ولكن كما بايه بنار، لانه ما ثبتش في النهاية لكلمة ربنا. عشان كده ربنا ما بيتغيرش، وما فيش فصال في كلمة ربنا، ما فيش فصال، ما فيش تهاون في كلام الله علشان نرضي الذات او نرضي الناس. عشان ارضي نفسي اوعى تتخلى عن حاجة من كلام ربنا، او عشان ترضي الناس اللي انت بتحبهم اوعى تتخلى عن حاجة من كلام ربنا. طب مسؤولية الشيخ ايضا، محدش قال ان مش مسؤولية الشيخ. حاضر حاضر حاضر حاجة، بس ما تستعجلوش علي هنكمل. حاضر. وهم قاعدين على المايدة بياكلوا هما الاتنين، كان كلام الرب ليه للنبي اللي رجعه وقال له من اجل انك ما سمعتش كلام ربنا وخالفت قول ربنا ولم تحفظ الوصية التي اوصاك بها الرب ورجعت واكلت خبز وشربت ماء في الموضع الذي قيل لك فيه لا تأكل فيه خبز ولا تشرب ماء لا تدخل جثتك قبر ابائك. ما تدفنش في القبر بتاعك، هتموت في ارض غريبة غريب لانك ما سمعتش. والعجيبة ان نفس اللي خدعه اضطر في نفس اللحظة انه يقول له مصير التعس النهائي او ان هو حينال هذا الموت. عشان كده الشيطان ما شفتش علينا بعد ما بيضحك علينا ما يقولناش لا مش هيحصل لكم حاجة، لا بيقول لنا بردك مصيرنا التعس. والعجيبة بردك ان هو بعد ما اكلوا اداله الحمارة بتاعته وصرفوا وسابوا لحد ما جم الناس وقالوا ده في جثة واحد مرمية وجنبيها منظر عجيب، حمار والاسد. هو كان مفروض ان الاسد لو فعلا الاسد ده اكل هذا النبي نتيجة الطبع المتوحش كان مفروض بعد ما قتلوا عمل فيه ايه؟ كلوا وكل الحمار. لكن هو الموقف اللي حصل انه بس موته لكن ما كلش الجثة وما كلش الحمار، وفضل الحمار واقف جنب الاسد. فراحوا لما قالوا له كده راح وخد الجثة ودفنها في القبر بتاعه وندبوا وقال اه يا اخي الله مش انت اللي عملت فيه كده، بتندبوا دلوقتي ليه؟ قتلوا ومشي بجنازته وعيط عليه. لكن في واقع الامر هل كلمة اه يا اخي دي كانت مجرد احساس بالذنب اللي عمل تجاه هذا الانسان؟ مش بس احساس بالذنب، لكن كانت حاجة اكبر من كده، ان موت هذا النبي كان يمثل مصرع الامة كلها وهلاك الامة كلها اللي هتتاكل بسبب انها ما ثبتتش في كلام ربنا. عارفين في اية لطيفة قوي في سفر اشعياء الاصحاح الاولاني يقول الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه اما شعب اسرائيل فلا يفهم. دي فعلا حصلت دلوقتي، الحمار عاش والنبي مات، يعني حتى ما حصلش الحمار. الحمار كان ليه نجاة، السور يعرف قانيه والحمار يعرف معلف صاحبه، عرف عشان كده ليه حياة، اما شعبي فلا يعرف لا يفهم. فكان إشارة إلى هلاك الأمة بسبب عدمها عدم ثباتها في كلام ربنا. وكان الحاجة العقلية اللي احنا بنفكر فيها ان اللي يستحق العقاب الأول ان أول واحد كان لابد يتعاقب هو مين؟ يربعام وبعدين الشيخ وبعدين الرجل. لكن اللي حصل العكس، اللي كان قريب من ربنا جدا هو اللي تعاقب أول واحد، واللي كان وحش جدا هو اللي تعاقب اخر واحد. ايه رأيكم؟ من يحبه الرب يؤدبه. كويس، ارميا يقول اية مشهورة قوي، لان القضاء، القضاء يعني ايه؟ الحكم او الدينونة، يبدأ منين؟ من بيت الله. عشان كده الخراب ابتدى، اول حاجة خربت كانت الهيكل، عشان كده الله يبتدي بالناس القريبين جدا منه، لان اللي اعطي كثيرا يطالب ايه؟ كثيرا، واللي اعطى قليلا يطالب قليلا. فابتدى الله بمجازاة هذا الرجل اولا. لكن مش معنى كده ان هذا النبي هلك، شوف ان ربنا بيديله وضع محترم معين دلوقتي. فكان موت النبي رمز لموت الامة كلها لانها لم تتعلم الدرس، لان الشعب وصل الى مركز اسوأ من مركز الحمار. العجيبة ان الله بيتعامل مع الانسان بصورة ملموسة ومحسوسة جدا وواضحة جدا، وكان كل الكلام ده قدام انظار يربعان. الا انه بالرغم من كل الاحداث اللي شافها دي يقول لنا في عدد 23 وبعد هذا الامر لن يرجع يربعام عن طرقه الرضية، بل عاد فعمل من اطراف الشعب كهنة مرتفعات، ناس البعاد جدا، عمل منهم كهنة، من شاء ملأ يده، عمل كهنة بايه؟ بمزاجه، عشان يفضلوا مواليين لي. الله بتعامل مع الناس بصورة ظاهرة، ولكن الانسان مش عايز يستجيب لربنا. وكان هذا الامر خطية لبيت اربعام وكان لابادته وخرابه عن وجه الارض كلها. العجيب في ربنا انه ما زال يعطي انذارات وعايز الناس انها تتوب وترجع، لكن في اوقات كتير الناس ما بتبقاش مصدقة او مش مصدقة، مش عايزة تستجيب وتتفاعل مع كلام ربنا. الكلام ده فعلا تم حرفيا، الكلام اللي قاله النبي تم حرفيا بعد زمن يربعان بتلتمائة سنة. هنقراها بسرعة في سفر ملوك الثاني اصحاح 23. ملوك الثاني اصحاح 23. في ملوك 23 بيحكي لنا عن ملك شاب طلع حديثا اسمه يوشيا الملك. الملك ده كان بيحب ربنا جدا جدا، وعمل قد حركة تطهير في كل المنطقة، هد كل المذابح الاصنام وكل السواري وكل الانصاب، وعمل حاجات كتيرة جدا. وبعدين حب ان هو يطهر الارض، فجاء كل عظام الناس اللي عبدت الاصنام عشان يحرقها على المذبح وينفذ نفس النبوة اللي قالها اخيا. فيحصل موقف لطيف قوي، نقرا من اول عدد 14. وكسر التماثيل وقطع السواري وملأ مكانها من عظام الناس، وكذلك المذبح الذي في بيت إيل، المذبح اللي احنا كنا ايه بنتكلم عليه دلوقتي، في المرتفع التي عملها يربعام ابن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ. المذبح والمرتفع هدمهما واحرق المرتفع وسحقها حتى صارت غبارا واحرق السارية. والتفت يوشيا فرأى القبور التي هناك في الجبل، وهو ماشي لقى قبور الناس اللي ماتوا قبل كده، فأرسل وأخذ العظام من القبور وأحرقها على المذبح ونجسه حسب كلام الرب الذي نادى به رجل الله، لأنه عارفين أن جسد أو عظام الميتين تعتبر إيه نجاسة. فنجس هذا المذبح اللي بناه يربعان الذي نادى بهذا الكلام، وقال ما هذه الصوة، صوة يعني علامة، وهو ماشي كده لقى على قبر من القبور علامة التي أرى. فقال له رجال المدينة هي قبر رجل الله الذي جاء من يهوذا ونادى بهذه الأمور التي عملت على مذبح بيت إيل، فقال دعوه لا يحركن أحد عظامه، فتركوا عظامه وعظام النبي الذي جاء من السامرة. جه عند قبر هذا النبي وحكوله القصة اللي حصلت من 300 سنة قبل كده، فلهم خلاص لا القبر ده ايه ما تفتحهوش، سيبوا العظام فيه زي ما هي ما حرقهاش، احتراما لهذا الذي نطق بالنبوة من 300 سنة. فتخيلوا كلمة ربنا تتم حتى لو مر 300 سنة، هتحصل هتحصل. عشان كده كل الوعود اللي الله قالها وكل ايضا الوعيد والتهديد اللي ربنا قاله هيتم حتى لو بعد 3000 مليون سنة، لكن هيتم. فجي يوشع وقال لهم لا سيبوا عظامهم ما تخرجوهاش زي بقية عظام الاشرار، خليهم زي ما هم. لما سمع قصة ولقى ان القصة فعلا تحققت في ايام الزمن بتاعته. لكن الحاجة العجيبة ان كان القبر بيجمع نوعين من العظام او عظام شخصين، لكن اكيد موقف كل واحد منهم مختلف عن التاني قدام ربنا، لان الله يعرف الذين هم له، يعرف مين بتوعه. عشان كده بنشوف دلوقتي ان القبور بتاعتنا بتختلط كلها عظام، ويمكن الناس ما تعرفش تميز عظام الوحش من عظام الحلو، لكن الله هو اللي حيقدر يستطيع انه يميز ويعرف من هم الذين له. فشفنا ان القصة دي بتورينا قد ايه ان الله يكره كراهية شديدة جدا للخطية، ولا يطيق الخطية ولا يطيق الاسم، ومش بس الخطية وكمان الناس اللي ما بتثبتش في كلامه للنهاية بيبقى موقفها صعب جدا. عشان كده قلت ان احنا نقف هنكتفي كده عشان ما تتعبوش. لكن ياريت ان احنا نقف في الدقايق اللي بقيالنا دي قدام ربنا ونقول له حاجة واحدة بس، ان احنا عايزين نثبت فيك، ان احنا مش نمشي شوية وبعدين نرجع في الطريق كله، سواء رغبة في الراحة او رغبة في الذات او في مديح الناس او في علاقة معينة، لكن عايزين يا رب ان احنا نثبت فيك من نهاية في الاخر. في حد يحب يسأل حاجة قبل ما نصلي؟ نكمل مع بعض الاصحاح 14. وفي ذلك الزمان مرض أبي ابن يربعان، فقال يربعان لامرأته: قومي غيري شكلك حتى لا يعلمين انك امرأة. يربعان: واذهبي الى شيلو، فإذا هناك أخي النبي الذي قال عني إني أملك على هذا الشعب، وخذي بيدك 10 أرغفة وكعكا وذرة عسل وسيري إليه وهو يخبرك ماذا يكون للغلام. فقامت امرأة يربعان هكذا وقامت وذهبت إلى شيلوه ماذا يكون للغلام. فقامت امرأة يربعان هكذا وقامت وذهبت إلى شيلوه ودخلت بيت أخي، وكان أخي لا يقدر أن يبصر لأنه قد قامت عيناه بسبب شيخوخته. وقال الرب لأخي: هوذا امرأة يربعان آتية لتسأل منك شيئا من جهة ابنها لأنه مريض، فقل لها كذا وكذا، فإنها عند دخولها تتنكر. العجيبة ان يربعان مازال بيتعامل مع الله وبيدور على ربنا، لكن من المنطق ان احنا كتير جدا بنتحرك وبندور على ربنا من خلاله. احنا بندور على ربنا حلال المشاكل، ملبي الطلبات، اللي بيدينا عطايا، اللي بيشفينا، اللي بينقذنا. دي مجرد علاقتنا بربنا، لما نعوز منه حاجة نكلمه، لكن مش العلاقة ما بيننا وبين ربنا زي بردك ما كانتش العلاقة ما بين الله وأربعان علاقة شركة، علاقة حب. احنا عايزين ربنا اللي بيسهل الحياة، اللي بيلبي الطلبات، اللي بيحقق الرغبات. هي دي كل علاقتنا بربنا، لكن مش علاقة حب وارتباط وسلوك وثبات ورغبة وتفاعل. لما وقع في موقف واتزنق ابنه عيان، وابنه اسمه أبية، وكلمة أبية ليها معنى جميل قوي، معناها يهوى أبي. يهوى أبي، يهوى ده لقب الله. كأن في اللحظة اللي ربنا كان وعد فيها بالملك كان فرحان جدا جدا، فرح مسمي الابن اللي اتولد له بأن يهوى أبي، سمى اسم نتيجة فرح لأنه خد عطية أنه يهوى أبوه. لكن على مستوى السلوك والحياة ما كانش بيعترف بهذا أن الله أبوه. لكن اللي كان أبو يربعان فعلا كان ذاته، تفكيره، إرادته، رغباته. لما كتير بنسمي أسامي لكن الأسامي دي ما بتنطبقش على حياتنا، قد نتفائل بيها وقد نعجب بيها، لكن ما هياش حياتنا اللي احنا بنعيشها. فلما ابن أبويا ده البكر بتاعه، الفرحة الأولى بتاعته عيني، وان مفيش فايدة من شفائه، ابتدى يفكر في ربنا، ابتدى يدور على ربنا. فين ربنا اللي انت نسيته واهنته وحيلته بمجرد عجل تمثال من ذهب؟ فين ربنا اللي انت اضللت شعبه وخليت الشعب كله يتحول الى عبادة الاصنام كعبادة رسمية؟ لكن لما بنعيد ربنا ربنا ما بيرفضش لكن بيدي انذار. والثالث مرة ربنا يبعت انذار ليربعان. هنشوف ان النبي بيكلم زوجة ياربعان كلام قاسي جدا، والكلام ده كان انذار من الله ليربعان. ده الانذار قبل كده لما شاف انقسام المملكة بسبب الخطية، وانذار تاني لما ايده يبست وبعدين شفاها للنبي، وبعدين انذار تالت بمرض ابنه. عشان الانسان بس يعرف ان قد تكون الحوادث الصعبة اللي بتحصل في حياتي والمواقف الصعبة هي انذارات من الله انا مش اخد بالي، وانا بعزيها للصدفة لاي حاجة او حصل كده وخلاص. لكن فوات كثيرة بتبقى المواقف الصعبة دي انذارات من الله لانه بيحبني وعايز يفوقني. عشان كده لابد ان اي مشكلة تحصل في حياتي لو انا فعلا عايز استفيد من المشكلة دي، ان لابد كل مشكلة تحصل في حياتي لابد ان تقابل بحياة توبة، لابد ان تقابل بحياة توبة. مش عارف ان كانت الضربة اللي موجهة لي دي لتأديبي ولا لمجدي ولا لخلاصي، على الاقل ان انا اخذ كل ضربة تحصل في حياتي سواء مشكلة سواء مرض سواء تعب انها انذار من الله يحركني نحو التوبة. ياربعان ما كانش عنده الجرأة او القدرة انه يروح لاخيه الشيلوني مرة تانية، لان كان في انذارات قبل كده وهو ما استجابش ليها وفضل قلبه قاسي. فراح بعت مراته تلكك في مراته، يعني كبريائه مش عايز يتبع امام الله، لكن في نفس الوقت احتياجه لله ابتدى يفكر في طريقه علشان ياخد الاحتياج. كل علاقته بربنا واتصاله بربنا لمجرد انه ياخد احتياجه فقط، مش للمصالحه مش للتوبة مش للرجوع. فلما غيري شكلك ما عرفوش انك امرأة الملك ياربعان، واذهبي الى شيلوه اللي كان يحيا فيها اخيه. ويبدو ان اخيه كان بسبب شر ياربعان قطع كل اتصال بي، ولان ياربعان ما خدهوش مستشار لي يعلمه طريق ربنا وحكمة ربنا، ويربعان ركز على ذاته ورغباته الشخصية، فكان اخي مبتعد عنه. اذهبوا الى شيلوه هذا، هناك اخي النبي الذي قال عني اني املك على هذا الشعب. ده شيء ما يقدرش ينكره ويعترف بيه ويفكره كويس، ان ملكه على هذا الشعب ما كانش بقوته ولا بقدرته ولا بشطرته، ولكن ده كان بسماح من مين؟ من الله. والله سبق ان لقيت كده. وخذ بيدك 10 ارغفة وكعك وجرة عسل، يعني خذي معاكي اجرة لما تروحي لرجل الله انت رايح لربنا، قولي له هتفعلك بس اشفيلي الولد، عرفني ايه المشكلة. فوات كتيرة بنقول لربنا نفس الحكاية، اديني اللي احتياجه هتفعلك، هسبب لك مقابل اللي انت هتديهيني. 10 ترغفة وكعكة وجرة عسل، شيء يعني مغري يعني. لكن ربنا ما بيشتراش، ربنا ما يقتنيش بالاجرة. لكن الحاجة الوحيدة اللي تخليني فعلا اقدر اقتني ربنا هي حاجة واحدة بس، وهي توبة. توبة هي الشيء الوحيد اللي تخلي ربنا ده بتاعي، تخلي ربنا ملكي. وهو يخبرك ماذا يقول للغلام، ففعلت امرأة ياربعان هكذا وقامت وذهبت الى شيلوه. بس كان طلبه منها عجيب، طب انت مش عايزها تروح ظاهرة ليه اذا كنت انت مش قادر تقابل ياربعان شخصيا، وعايز تبعت امرأتك طب عايزها تروح متخفية ليه؟ ليه تغير شكلها؟ مش عايز ان الناس تشوف ان انت تلجأ الى الله، عايز تاخد من ربنا وتاخد العطية ومن غير ما الناس تعرف ان اللي ادات العطية دي هي ربنا، مش عايز تحس بمذلتك وبتضاعك امام الله، ما زال لسه حاسس بكبريائه، ظن ان ممكن يعرف مصير الغلام، ان اخيه يقدر يقولهم على مصير الغلام، بينما ظن ان ممكن اخيه ما يعرفش ان الشخص اللي داخل قدامه متنكر امامه. طب انت بينقد نفسه، منين مطمن ان اخيه مش هيعرف ان دي امرأتك بالرغم من تنكرها، وفي نفس الوقت متأكد ان اخيه هيعرف مصير الغلام؟ ما حاجة عجيبة، هتفوت عليه دي وهيعرف دي. اذا كنت واثق ان رجل الله عينيه مكشوفة وان الله يستطيع ان يخبرك بكل شيء، طب بتخبي عليه ليه؟ بتحاول تاخد شكل اخر ليه؟ ده اللي بيورينا الانفصال اللي بيبقى في شخصية الانسان اللي عايش بعيد عن ربنا، عايز ربنا ومش عايزه في نفس الوقت، عايز ياخد منه لكن مش عايز يظهر ان هو خد منه شخصيا. الانسان بيبقى موجود داخل الانسان، لكن ربنا كان كشف عن عينين هذا الشيخ اخيه بالرغم انه ما كانش بيشوف بالعينين الجسدية، لكن ربنا كان كشف قلبه بالعينين الروحية، فقال له هتخش لك وقول لها كذا وكذا وكذا. فلما سمع اخيه حس رجليها وهي داخلة من الباب قال ادخلي يا امرأة يا اربعان لماذا تتنكرين، انا مرسل اليك بقول قاسي. كلام صعب مش كلام سهل. اغنب يقولوا لي اربعان هكذا قال الرب اله اسرائيل، من اجل اني قد رفعتك من وسط الشعب وجعلتك رئيسا على شعب اسرائيل وشققت المملكة من بيت داود واعطيتك اياها ولم تكن كعبد داود الذي حفظ وصاياي والذي سار ورائي بكل قلبه ليفعل ما هو مستقيم فقط في عيني. لكن احنا في اوقات كتيرة بنعمل ما هو مستقيم فقط في اعين انفسنا مش في اعين الله. وقد ساء عملك اكثر من جميع الذين كانوا قبلك، فصرت وعملت لنفسك آلهة اخرى ومسبوكات لتغيبا وقد طرحتني وراء ظهرك. كلمة صعبة اوي، احنا ساعات كتير بنعملها في ربنا، لما بنرميه ورانا ما بنحطهوش قدامنا. فرق كبير اوي بين داود اللي قال جعلت الرب امامي في كل حين، حطت ربنا ايه قدامي، وبين اربعان اللي رمى ربنا ورا ظهره. عشان كده في الخلوة بتاعتك وانت قاعد اصلي الطلبة دي وقول لربنا ان كنت انا فعلا عملت كده، لا يا رب انا هحطك قدام وجهي باستمرار. ولذلك ها انا جالب شر على بيت اربعان واقطع لاربعان كل بائل بحائط. بائل يعني متبول، يقصد ببائل كل ذكر، محبوزا ومطلقا. محبوز يعني عبد، ومطلقا يعني حر. الصغير والكبير يعني هيقضي على كل بيت اربعان وكل بيت اسرائيل. وانزع انخر بيت اربعان كما ينزع البعر حتى يفنى، من مات لاربعان في المدينة تأكله الكلاب ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء، لأن الرب تكلم. وأنت فقومي وانطلقي إلى بيتك، وعند دخول رجليك المدينة يموت الولد. عشان كده قال لها في الأول أنا مستنيكي بكلام قافي، لكن بالرغم من أن ربنا حيموت الولد إلا أن احنا هنشوف حاجة عجيبة جدا. الله ما زال يعطي فرصة للكل حتى اللي اختارهم ورفضوا اختياره. وان كان بيدي فرصة مرة باللين والرفق وبالرحمة بان يشفي ايديه اليابسة، ومرة تانية بقرصة جنب قوي ان هو الميت ابنه. واحد يقول طب ايه ذنب الولد، ايه ذنب الولد اللي حيموت؟ شوفوا ربنا ليه نظرة تانية خالص غير نظرة الانسان. ولنضمه جميع اسرائيل ويدفعه لانه هذا وحده من يربع عام يدخل القبر لانه يجد فيه امر صالح نحو الرب اله اسرائيل في بيت يربعان. يعني موت هذا الابن مش عقاب للابن، ولكن موت هذا الابن ايه؟ رحمة ليه، انه ما يشوفش الايام القاسية اللي هتيجي على كل بيت يربعان، ان اللي يموت في المدينة تاكل الكلاب واللي يموت في الحقل تاكل طيور السماء. فوقت كتيرة بنعترض على امر ربنا، ليه يا رب انت بتاخد فلان وهو صغير؟ يقولك مين قالك ان ده وحش ليه؟ ده بالعكس ده رحمة. ايه ليه؟ ان انا خدته قبل ما يشوف ايام الشر، قبل ما يتوجع بسبب الخطية، لان ربنا كان شايف في هذا الابن ابي شيء صالح، ان الولد ده كان فيه محبة فعلا ناحية ربنا، ربنا اخده عنده قبل ما يصنع العقاب والدمار والخراب الشامل لبيت يربعان. ويقيم الرب لنفسه ملكا على اسرائيل يقرب بيت يربعان هذا اليوم. وماذا الان ايضا؟ ويضرب الرب اسرائيل، مش بس يربعان لكن كل اسرائيل، لانهم تبعوه محدش قال له ان انت بتعمله غلط، مشي وراه كاهتزاز القصب في الماء. ويستأصل اسرائيل عن هذه الارض الصالحة، ده الكلام اللي فعلا تم حرفيا. واستأصلت المملكة الشمالية اولام المملكة الاشورية عن هذه الارض الصالحة، العطية الصالحة اللي ربنا ادها لهم، لكن هم خدوها وانحرفوا بعده عن الله التي اعطاها لابائهم ويبددهم الى عبر النهر، لانهم عملوا سواريهم وارادوا الرب. ويدفع اسرائيل من اجل خطايا يربعان الذي اخطأ وجعل اسرائيل يخطئ. مش بس هو غلط، لكن كان عثر لكل اسرائيل كلهم مشوا وراء. وهتتكرر الآية دي 23 مرة، كل ما يجي ذكر شيء سيء ورضيء ودمار وخراب يربطه بمين؟ بيربعان. عجيبة ان كان قصد ربنا ليربعان كان قصد حلو جدا في الاول، كان عايز يملكه بحسب كل ما تشتهي نفسه، كان عايز يدينه، كان عايز يفرحه، لكن يربعان غير الخطة الالهية والقصد الالهي كلية، صار مثال للعنة وللخرابة للدمار. كان في مرة ان الله بيبقى عايز يديني في خطته الالهية مجد وكرامة، لكن بسبب عنادي واعتمادي على ذاتي وعلى رغباتي وعلى سوية قلبي بصير مثال للعنة والدينونة. كل ده بسبب حاجة واحدة بس، ان كلمة ربنا ما كانتش ذات قيمة في حياة يربعان. كان بيسمع الكلمة وصوتها ما ادهاش قيمة، ما احترمهاش، برغم ان ربنا بعث له انذارات كتيرة، لكن الحاجة الوحيدة اللي كان بيحترمها ارادته الذاتية كانت متسلطة عليه، انا هعمل اللي انا عايزه مش اللي ربنا عايزه. مداش احترام لكلمة ربنا، كان بيهرب منها، كان بيتحشاها، كان بيتجنبها، كان بيتمساها. عشان كده اخطر حاجة في حياتنا هي عدم احترامنا وتقديرنا واتحادنا بكلمة ربنا. لما بنهرب ان احنا نسمعها حتى لو كانت تقيلة حتى لو كانت صعبة بنفقد كل مجد ونتحول الى كل لعنة. اراد ان هو يثبت نفسه ويحقق ذاته بعيد عن الله، لان ربنا كان عايز يديله تحقيق للذات ومجد وكرامة، لكن هو اصر انه يصنع هذا بنفسه ولنفسه، فكانت النتيجة انه ضاع وضيع بيته وضيع الشعب كله. فقامت امرأة يربعان وذهبت وجاءت الى طرفة، ولما وصلت الى عتبة الباب مات الغلام. خدوا بالكم ان كل كلمة تتقال يربعان بايه بتحصل، ومع هذا هو ما زال مقفي قلبه. كان كل الحاجات دي المفروض تدفعه انه يصدق في كلمة ربنا وانه يطاوع ويخضع ويتوب، لكن للأسف هو كل مدى عمال يزداد صلابة وعناد. فدفنه وندبه جميع اسرائيل حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبده اخي النبي. امور يربعان كيف حارب وكيف ملك فانها مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل. والزمان الذي ملك فيه يربعان هو 22 سنة. ثم اتبع مع ابائه وملك ناداب ابنه عوضا عنه. كان فكر انه لما حيوصل للملك حيوصل للقمة، لكن لما وصل للملك كان ده وصل لهلاكه. فقعد 22 سنة. يمكن سفر الملوك ما تكلمش عنها كتير غير انه ذكر ان هو كان انسان شرير، لكن لو طلعنا سفر اخبار الايام التاني اصحاح 13 اتكلمنا شوية عن ازاي كانت نهاية يربعان. اخبار ايام التاني اصحاح 13 يقول في السنة 18 للملك يربعان ملك ابي على ملك ابي على يهوذا. ابي ده ابن رحبعان، يعني يربعان ملك فترة طويلة لدرجة انه عاصر من الملوك رحبعان وابي ابنه. ابي ده غير ابي ابن مين؟ يربعان. خدوا بالكم في تشابه في الاسماء عشان محدش يتوه. العجيب ان الاثنين سموا ابي، رحبعان ويربعان سموا اولادهم ابي وابي، لكن هما الاثنين ما عاشوش هذا. ملك 3 سنين في اورشليم واسمه ام ميخية بنت اوريئيل من جبع، وكانت حرب بين ابي ويربعان بين المملكة الجنوبية يهوذا وبين المملكة الشمالية اسرائيل. وابتدأ ابي في الحرب بجيش من جبابرة القتال 400,000 رجل مختار، ويربعان استفى لمحاربته ب 800,000 رجل مختار جبابرة بأس. يعني مين اللي اكتر؟ يربعان ضعف ابي، وابي هو اللي ابتدى الحرب بالعدد القليل. لكن شوفوا ابي هيقول ايه وهيعتمد على ايه. وقام ابي على جبل سمرايم الذي في جبل افرايم وقال اسمعوني، وقف على جبل واتكلم، يا يربعان وكل اسرائيل، اما لكم ان تعرفوا ان الرب اله اسرائيل اعطى الملك على اسرائيل لداود الى الابد؟ قال لهم انا بعتمد على عهد من ربنا لداود ابويا او جدي ولبنيه بعهد ملح. بعهد ملح زي ما بيقول احنا اكلنا عيش وملح، يعني العهد ده لا يمكن ان هو ينقض. فهو وقف معتمد على العهد اللي كان بين الله وبين داود. فقام يربعان ابن نباط عبد سليمان، بيفكروا باصله انه كان مجرد عبد ابن داود، وعصى سيده، فاجتمع اليه رجال بطالين بني بليعان عبدة اوثان، وتشددوا على رحبعان ابن سليمان. وكان رحبعان اللي هو ابوه فتى رقيق القلب، فلم يثبت امامهم. الابويا كان يعني صغير كده وقال برأي سبهم. والان انتم تقولون انكم تثبتون امام مملكة الرب بيد بني داود وانتم جمهور كثير، وانا عارف ان انتم كتير، ومعكم عبور ذهب قد عملها يربعان لكم آلهة. اما تركتم كهنة الرب بني هارون واللاويين وعملتم لانفسكم كهنة كشعوب الاراضي، كل من اتى ليملأ يده بثور ابن بقر وسبعة كباش صار كاهنا للذين ليسوا آلهة. يعني اشتروا الكهنات، اشتروا بثور وسبع كباش. واما نحن فالرب هو الهنا ولم نتركه، والكهنة الخادمون الرب هم بنو هارون واللاويين في العمل. احنا ما زلنا متمسكين بالهنا وبالهيكل وبالكهنات وبلاوي، احنا ما زلنا ماشيين في العهد. ويوقدون للرب محرقات كل صباح ومساء وبخور اطياب وخبز الوجوه على المائدة الطاهرة ومنارة الذهب وسرجها للإيقاد كل مساء. كل ده بيقوله علشان يعمل ايه؟ يخلي الناس بتوع مملكة اسرائيل يتذكروا المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه والذبائح والتقدمات. وبخور اطياب وخبز الوجوه على المائدة الطاهرة ومنارة الذهب وسرجها للإيقاد كل مساء، لأننا نحن حارسون حراسة الرب إلهنا. احنا حارسين بيت ربنا وبنعمل عمل ربنا. وأما أنتم فقد تركتموه. هو ذا نعم الله رئيسا وكهنته وأبواق الهتاف للهتاف عليكم. احنا معنا ربنا ومعيش إنما الرئيس أو الملك، لكن اللي متسلط هو الله. فيا بني اسرائيل لا تحاربوا الرب اله ابائكم لانكم لا تفلحون. راح حطوهم اخر قنبلة ان انتوا لو حاربتونا انتوا بتحاربوا مين؟ ربنا، مش هتقدروا علينا. لكن في هذا الوقت اربعان كان بيسمع الكلام ده، لكن ما زال معتمد على قوته وعلى ذكائه والعدد الكبير اللي معاه، ما يديش افكاره للكلام انه يتذكر هذا الكلام ويراجع نفسه عليه. لكن هو كان عنده سياسة ولا بد انه ينفذها. ولكن شوفوا ذكاء اربعان حيقف قدام الانسان اللي اعتمد على ان الرب هو الاله. ولكن اربعان جعل الكمين تستخدم ذكائه وسياسته يدور يأتي من خلفهم، عمل لهم كمين من وراء مملكة يهوذا. فكانوا امام يهوذا والكمين خلفهم، يعني حاوط يهوذا من قدام ومن ورا، نعتمد على خطته الحربيه الذكيه. فالتفت يهوذا واذا الحرب عليهم من قدام ومن خلف، فصرخوا الى الرب وضيق الكهنه بالابواق وهتف رجال يهوذا. ولما هتف رجال يهوذا ضرب الله يربعان وكل اسرائيل امام ابية ويهوذا، برغم ان يربعان كان الاقوى والاذكى، لكن هزم مملكة اسرائيل قدام مملكة يهوذا، لان ابية تمسك بالعهد اللي بينه وبين ربنا، لكن يربعان تمسك بذكائه وسياسته وخطته الحربية. فانهزم بني اسرائيل من امام يهوذا ودفعهم الله ليدهم وضربهم ابيه وقومه ضربة عظيمة، فسقط قتلى من اسرائيل 500,000 رجل مختار، اكتر من نص الجيش. فذل بني اسرائيل في ذلك الوقت وتشجع بني يهوذا لانهم اتكلوا على الرب اله ابائهم، حطوا ثقتهم في ربنا فانتصروا. وطارد ابي اربعان واخذ منه مدنا بيت ايل اللي كان عامل فيها مذبح للعجل، وقراها وبشان وقراها وعقرون وعفرون وقراها، ولم يقوى يربعان بعد في ايام ابية فضربه الرب ومات. لم يقوى، ما قدرش يتقوى، لانه كانت قوته من ذاته فقوته انحلت. طلب ما هو لنفسه، ما اعتمدش على ربنا، عشان كده فقد ربنا. صار بحكمته، فحكمته جرته لان هو يموت وما يقدرش يكون لي قوة ولا اي حس. نظر الى الزمان الحاضر او لذة الزمن الحاضر، كان عايز يملك ويملك برغباته وشهواته خارج دايرة الله، لانه انفض عن الله، الله انفض عنه، فانتهى تلك النهاية. لكن مازال عقاب بيت يربعان منتظر، وربنا هيديله. نرجع تاني لسفر الملوك، دي كانت نهايته انه انتهى بالضعف، طلب لنفسه القوة ولجأ للقوة لكن انتهى بالضعف. فالكبير ايضا من اللي كان ربنا عايز يوصله ليه وبين اللي هو وصل نفسه اليه. خدوا بالكم الحته دي، لانها دي مشكله صعبه جدا في حياتنا. فرق كبير بين اللي ربنا عايز يوصلنا ليه وبين اللي احنا بنوصل ليه بنفسينا، فرق كبير قوي بين الاثنين. واما رحبعان ابن سليمان فملك في يهوذا، هيرجع تاني لرحبعان ونهايته. وكان رحبعان ابن 41 سنة حين ملك، وملك 17 سنة في أورشليم، المدينة التي اختارها الرب لوضع اسمه فيه من جميع أفضاد إسرائيل، واسم أمه نعمة العمونية اللي أخذها سليمان من العمونيات. وعمل يهوذا الشر في عيني الرب، حتى المملكة الجنوبية بردك عاشت في الخطية، وأغاروه أكثر من جميع ما عمل أبائهم بخطاياهم التي أخطأوا بها، وبنوا أيضا لأنفسهم مرتفعات وأنصاب وسواري على كل تل مرتفع وتحت كل شجرة خضراء. وكانوا أيضا مؤابنون اللي هم الناس الشاذين جنسيا في الأرض، اللي هم زي اهل سبيل وعمورة. كان في ايضا في مملكة يهوذا ناس بنفس هذا النظام. فعملوا حسب كل ارجاس الامم الذين طردهم الرب من امام اسرائيل. بس رحبعان كان مشكلته اكبر من كده، لان رحبعان كان فرصته اكبر انه يمشي صح. كان عنده هيكل، وكان الكهنة كلهم تجمعوا عنده، حتى اللي كانوا في مملكة اسرائيل سابوا المملكة الشمالية ولجأوا الى المملكة الجنوبية لان يربعان طردهم. لكن يقول لنا برضه سفر اخبار الايام الثاني بعض النقط المهمة قوي في اصحاح 12، في اصحاح 11 الاول عدد 14. شوف ربنا عمل مع رحبعان حاجة ورحبعان عمل عكسها معاه. يقول لأن اللاويين تركوا مسارحهم وأملاكهم وانطلقوا إلى يهوذا وأورشليم، لأن أربعان وبنيه رفضوهم من أن يكهنوا للرب، وأقام لنفسه كهنة مرتفعات وللتيوس وللعجول التي عمل. وبعضهم جاء إلى أورشليم من جميع أفضاد إسرائيل الذين وجهوا قلوبهم إلى طلب الرب. شوفوا الكهنة الحلوين اللي ما كانش همهم مجرد ان هم ياكلوا ويشربوا ويتملكوا، كانوا عايزين خدمة ربنا فعلا. رجعوا الى اورشليم رغم ان رجعوا اورشليم ما لهمش اي املاك، لان سابوا املاكهم في المملكة الشمالية، لكن طلب ربنا فعلا ضحى بكده ليذبحوا للرب اله ابائهم. وبعدين يقول ان هم عملوا عمل كويس، شددوا مملكة يهوذا رجعوا في التعليم وبالحياة الروحية شددوا مملكة يهوذا وقووا رحبعان ابن سليمان 3 سنين، لانهم صاروا في طريق داود وسليمان 3 سنين. لكن بعد ما عاش 3 سنين كمل لنا القصة، واتخذ رحبعان لنفسه امرأة محل بنت يرموث ابن داود وبزايل بنت الياب ابن يسة، فولدت له بنين يعوش وشمري وذاعن. ثم بعدها اخذ معك بنت ابشالوم الاخ الثاني، فولدت له ابي عنان وبيزة وشلميس. واحب رحبعان معك بنت ابشالوم اكثر من جميع نسائه وسراريه، عشان كده ملك ابنها ابي بعدين، لانه اتخذ 18 امرأة وستين سرية، ولد 28 ابنا و60 ابنة. واقام رحبعان ابي ابن معك رأسا وقائدا بين اخوته لكي يملكه، وكان فهيما وفرق ابي دل قال لاربعان ان الرب معانا معاه عهد، وفرق بين من كل بنيه في جميع اراضي يهوذا وبنيامين في كل المدن الحصينة اعطاهم زادا بكثرة، لكن للأسف وطلب نساء كثيرة. ولما وصل للنقطة دي يقول ولما تثبتت مملكة رحبعان وتشددت، لما حس ان الامور استقرت عمل ايه؟ ترك شريعة الرب هو وكل اسرائيل معه. لما حس ان الامور هادية وخلاص بقى ملك صحيح على جزء صغير لكن الامور هادية بالنسبة له، نسي ربنا وساب ربنا. نفس القصة اللي احنا بنعملها لما الامور بتستقر في حياتنا نبتدي نسيب ربنا، لما ناخد اللي عايزينه نبتدي نسيب ربنا. وفي السنة الخامسة للملك رحبعان صعد شيشق ملك مصر على اورشليم لانهم خانوا الرب ب1200 مركبة و60,000 فارس، ولم يكن عدد للشعب الذين جاءوا معهم من مصر او ليبيين وفكيهيين وكوشيين، واخذ المدن الحصينة التي ليهوذا واتى الى اورشليم. فجاء شمعي النبي الى رحبعان ورؤساء يهوذا الذين اجتمعوا في اورشليم من وجه شيشق وقال لهم هكذا قال الرب انتم تركتموني وانا ايضا تركتكم بيد شيشق. فتذلل رؤساء اسرائيل والملك وقال بار هو الرب، احنا فعلا مستحقين كده لان احنا سبناه بعد ما ربنا احسن الينا. فلما رأى الرب انهم تذللوا كان كلام الرب الى شمعية قائلا قد تذللوا فلا اهلكهم بل اعطيهم قليلا من النجاة. خدوا بالكم الآية دي صحصحوها، لأن ربنا عارف طبيعة الإنسان لما هيرجع يستريح تاني شوية هيرجع يعمل ايه؟ ينسى مرة تانية. فقال أنا هديهم قليلا من النجاة علشان يفضلوا فاكريني، لأن ربنا عارف إن قلوبهم متوجهة للشر. أهو شعبه اسمه كله أصلا إسرائيل، يهوذا ده أصلا إيه؟ إسرائيل. لكن من بعض الأيام هتبتدي الانقسام يوضح أكتر وأكتر وأكتر، مقصود بها رجال يهوذا. ولا ينفض غضبي على أورشليم بيد شيشق، لكنهم يكونون له عبيدا ويعلمون خدمتي وخدمة ممالك الأراضي، عشان يعرفوا الفرق بين ان هم يبقوا تبعي وبين ان هم يبقوا تبع الارض. فصعد شيشق ملك مصر على اورشليم واخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، واخذ الجميع واخذ اطراف الذهب التي عملها سليمان. فعمل الملك رحبعان ايضا عنها اطراف نحاس وسلمها الى ايدي رؤساء السعاه. شوف المجد بقى هيبتدي يقل نتيجة عدم التمسك بربنا، مجد الانسان ابتدى يقل، اطراف الذهب تحولت الى اطراف نحاس الحافظين باب بيت الملك. وكان اذا دخل الملك بيت الرب يأتي السعاة ويحملونها ثم يرجعونها الى غرفة السعاة. ولما تذلل ارتد عنه غضب الرب فلم يهلكه تماما. عشان كده لما الانسان يتضع قدام ربنا ربنا بيرحم. وكذلك كان في يهوذا امور حسنه. فتشدد الملك رحبعان في اورشليم وملك لان رحبعان كان ابن 41 سنه حين ملك. تبي يقول اموره كلها لكن للاسف ان محصله حياته يقولها في عدد 14 وعمل الشر لانه لم يهيئ قلبه لطلب الرب. حط خط كبير قوي تحت الحته دي. احنا بنعمل الشر والخطيه لان احنا مش عايزين نهيئ قلوبنا لربنا، مش عايزين ندي فرصه لربنا انه يشتغل فينا. ممكن انا بلعب طول النهار واضحك واتكلم واجي ساعه ربنا ساعه الصلاه او ساعة كلمته وكل التعب يحل عليا وعايز انام. وما اقدرش اضغط على نفسي ليه؟ لاني مش مهيئ قلبي لطلب الرب. انا مهيئ نفسي لطلب الراحة فقط. انا مش موسع قلبي ان يتفاعل مع ربنا. انا عايز بس قلبي يتفاعل مع الرغبات بتاعتي. عشان كده ربنا مستعد انه يعمل فينا لو احنا ادناله جاي وهيئناله جاي انه يشتغل جوانا. لو ضغطنا شوية على نفسينا وقلنا ان احنا نجاهد. نرجع تاني لسفر الملوك اصحاح 14 عدد 25 بيحكي لنا نفس القصة، قصة صعود شيشق واللي عمله والاطراف اللي فقدها. وكأن ربنا لما جه بكى على اورشليم اللي ما عرفتش زمن افتقادها بالرغم من التحذيرات الكتيره اللي ربنا بعتها لها. يوسف اتبع رهبعان مع ابائه ودفن مع ابائه في مدينه داود وملك ابيون ابنه غضبا عنه. وفي السنه الثامنه عشر للملك اربعان النمضات ملك أبيان على يهوذا. ملك 3 سنين في أورشليم بل دخل مع الحرب. واسم أمه معكة ابنة أبشالوم وسارة في جميع خطايا أبيه التي عملها. شوفوا الحاجة العجيبة، برغم أنه حارب وحارب باسم ربنا وانتصر إلا أنه بعد شوية طلب إرادته الإيه؟ الذاتية فكمل طريق الخطية بتاع أبو رحبعان. مش بس دي هي الخطيه، الخطيه الاصليه هي عدم تسليم الحياه لربنا، عدم العلاقه مع ربنا. طبعا دي كعلامه خارجيه. ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الهه كقلب داود ابيه. خطوره القلب المنقسم، القلب الغير الكامل امام الله، شويه كده وشويه كده، في النهايه هيبقى في الشويه كده اللي تحت. ولكن لأجل داود أعطاه الرب إلهه سراجا في أورشليم. سراجا يعني إيه؟ نور. عارفين لما يبقى النور منور في البيت معنى كده إن في حد في البيت. فالله نزال منور السراج في بيت داود، يعني لسه في حد في بيت داود. إذ أقام ابنه بعده وثبت أورشليم لأن داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب ولم يحد عن شيء مما أوصاه به كل ايام حياته الا في قضية اوريا الحسي. ظلت لزقة بمين؟ بداود الخطية دهية. وكانت حرب بين رحبعام واربعام كل ايام حياته وبقية امور ابيام وكل ما عمل اما هي مكتوبة في سفر الاخبار اللي احنا قريناها. ثم اتبع ابيام مع ابائه فدفنوه في مدينة داود وملك اسى ابنه عوضا عنه. شوفوا باستمرار في سفر الملوك انه بيتكلم شوية عن تاريخ مملكة اسرائيل ويربطه بتاريخ مملكة يغيظ ده في عهد ده وده كمل في عهد ده. حد دلوقتي يمكن الصورة كانت مؤلمة شوية، لكن آسى ده كان شخصية لطيفة جدا بالرغم من الظروف اللي نشأ فيها كانت صعبة، لكن شخصية لطيفة قدرت